بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، ومن دروس اعتكافنا هذا العام هذه السلسلة التي تلقى بين ركعات التهجد، والتي هي بعنوان مقارنة بين الجنة والنار، وما أنسبها لهذا الوقت بعامة الذي شردت فيه كثير من القلوب عن هذه المعاني وانشغلت بغيرها، سيما فيما مر علينا وعلى مصر من شهور وفترات سابقة. وأيضا هي بين ركعات التهجد خاصة لتهيئة القلب لتلقي معاني القرآن الكريم والتفاعل معها والتأثر بها. في درسنا هذا إن شاء الله ننتقل بالقلوب بين الجنة والنار، فليلة نطالع فيها شيئا مما ورد في القرآن والسنة من وصف الجنة ونعيمها، وليلة نطالع فيها شيئا مما ورد في الكتاب والسنة من عذاب النار وجحيمها، كي تعيش القلوب هذه الليالي تلك المعاني كأنها رأي عين، فتخرج أحسن ما عندها طلبا للجنة ومرضات الله تعالى، ويقع في روعها ترك ما نهى الله عنه هربا من ناره عز وجل، فيستقيم السلوك وتزكو النفوس وتنصلح القلوب إن شاء الله. إخواني، مقارنتنا بين الجنة والنار ماذا تعني؟ يعني إيه مقارنة بين الجنة والنار؟ مقارنة بين الجنة والنار يعني مقارنة بين دار السعادة ودار الشقاء، مقارنة بين النور والظلام، مقارنة بين الخير بحذافيره والشر بحذافيره، تعني مقارنة بين دار المؤمنين ودار الكافرين، بين دار الأنبياء والصديقين والشهداء ودار الأبالسة والمنافقين والمجرمين. مقارنتنا بين الجنة والنار كأنك ترى أهل الجنة وهم ينعمون فيها، وأهل النار وهم يعذبون فيها. مقارنة بين أجمل وأجل وأعظم مكان خلقه الله عز وجل لأوليائه، وبين أفظع وأسوأ مكان خلق لأعداء الله عز وجل. ولنبدأ إخواني مقارنتنا الليلة، فنقول: ما الجنة وما النار؟ الجنة هي دار السلام التي أعدها الله تعالى للمؤمنين والمؤمنات في الآخرة. وإذا تحدثنا عن الجنة فليس أفضل ولا أفضل ولا يوجد أفضل ولا أحسن ولا أجمل من أن نتحدث من كلام من خلقها، ثم من أخبار من دخلها. فالذي خلقها وهو الله أخبرنا في القرآن عن وصفها، والذي دخلها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وطئت أقدامه أرضها أيضا أخبرنا في السنة عن وصفها. تعالوا سريعا لنقارن بين أسماء الجنة وأسماء النار. من أسماء الجنة الجنة، كما ذكر هذا الاسم كثيرا في كتاب الله عز وجل، ذكر مفردا وذكر مجموعا: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. من أسمائها أيضا الفردوس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وهو اسم يطلق على البساتين والزهور والفواكه وما يتفكه به وما يكون فيه من نعيم وتكريم. ومن أسمائها أيضا جنة عدن، هذا ذكر: وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن، وهي مأخوذة من الإقامة، لأن أهل الجنة إذا دخلوها لا يبغون عنها حولا ولا يخرجون منها. من أسمائها جنة الخلد: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. وأنت إذا قرأت كثيرا من آيات القرآن تجده يضيف لكلمة الخلد الأبدية، خالدين فيها أبدا، لأن الإنسان قد يخلد في مكان ثم يتحول عنه أو إلى غيره، أما الجنة فخالدين فيها أبدا. جنات النعيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. فكل صور النعيم والنعيم بحذافيره إنما موجود في جنة الله سبحانه. جنة المأوى: لأنها تضم أهل الجنة وتؤويهم، وهي لهم كالنزل الذي يعد للضيف. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم لأنها سلمت من كل آفة وكدر، وهم كذلك إذا دخلوها سلموا من ذلك كله. أما أسماء النار، وأنت يعني حاول معي أن تقارن بين هذه وتلك واستحضر هذه وتلك معا، تأمل معي فيما ذكرت لك من أسماء الجنة وما فيها حتى في الأسماء من المعاني العظيمة الجليلة، ثم انظر معي إلى أسماء النار وقارن بين الاثنين. أول اسم لها النار، ومن يعص الله ورسوله فتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها عياذا بالله من النار. من أسمائها جهنم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. من أسمائها الجحيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وسيأتي خلال هذه الحلقات بيان لمعاني هذه الكلمات إن شاء الله. من أسمائها السعير، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. من أسمائها سقر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. من أسمائها الحطمة، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. من أسمائها لظى، كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. ومنها أيضا دار البوار، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار عياذا بالله. انظر للأسماء وما تحوي من معاني الشقاء والبؤس والعذاب، نعوذ بالله من النار. حتى الاسم، الاسم عندما يسأل مثلا الإنسان من أين أنت أو أين تسكن، هناك أماكن مسميات عجيبة. مثلا فلان يقول مثلا أسكن مثلا في فرعون مثلا أو في عزبة فرعون، أو بعضهم يقول مثلا يسكن في جهنم. أسماء والعياذ بالله، يعني لماذا يعني تترك هذه الأسماء؟ وفي المقابل أيضا عندما يسأل إنسان مثلا أين تسكن، يقول أسكن في حي الفردوس، أسكن في كذا، أسكن في كذا. الأسماء نفسها لها أثر في نفوس الناس. نحن نقول، لا نقول ذلك تفاؤلا وتطيرا، لأن التطير حرام كما نعلم والتشاؤم حرام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء السيئة إلى أسماء حسنة. فأنت عندما ترى أسماء الجنة تلحظ ما تلحظ فيها من النعيم والتكريم، وعندما تطالع أسماء النار تلحظ كذلك ما فيها من الشقاء والبؤس والعذاب حتى في الأسماء عياذا بالله. هذا وكل اسم له صلة بما فيها من عذاب أو نعيم كما سيأتي إن شاء الله. وإن سألت أخي عن مكان الجنة ومكان النار، أين الجنة؟ هل هي في السماء أم هي في الأرض؟ وأين النار؟ تعالوا لنطالع بعض الأدلة التي فيها إشارات لمكان الجنة وإشارات لمكان النار. قال تعالى وفي السماء رزقكم، يعني من المطر وغيره، وما توعدون، يعني ما وعد به المؤمنون من النعيم والتكريم أي الجنة. وقال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، يعني رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني رآه على صورته التي خلق عليها، عندها يعني عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عرج به إلى السماء فوق سبع سماوات حتى وصل لسدرة المنتهى، والقرآن يقول عندها يعني عند سدرة المنتهى جنة المأوى. وفي حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري لما سأله عن يعني لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بالله وإقام الصلاة وغير ذلك، فسألوه بعد ذلك عن الجنة وأخبرهم أن الله عز وجل يدخل من أقام من فعل ذلك الجنة، فقال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا ننبه الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة، يبين هو هنا ثواب المجاهدين حتى لا يتكاسل أحد، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، علو همة، ليس أن يدخل الإنسان الجنة فحسب، سألوه الفردوس. لما؟ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. ولعلنا أيضا نقف مع هذا الجزء، فوقه عرش الرحمن وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وفي حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا حضره الموت حضرته ملائكة الرحمة، فإذا قبضت نفسه جعلت في حريرة بيضاء فينطلق بها إلى السماء فيقولون ما وجدنا ريحا أطيب من هذه. هذا بالنسبة لمكان الجنة. وأما مكان النار فقد قال الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وفي نفس الحديث الأخير الذي ذكرناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما الكافر فإذا قبضت نفسه وذهب بها إلى باب الأرض يقول خزنة الأرض ما وجدنا ريحا أنتن من هذه عياذا بالله فتبلغ بها إلى الأرض السفلى. إسناده صحيح كما قال الشيخ الأرناؤوط حفظه الله تعالى. إذن من هذه النصوص إخواني لعلنا نستطيع أن نقف على إشارات إلى مكان الجنة ومكان النار. ثم لو سألنا فقلنا ما أسماء أبواب الجنة أو وما عددها؟ أبواب الجنة 8. قال الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. في الآية ذكر الأبواب لكن العدد موجود في السنة. قال صلى الله عليه وسلم في الجنة 8 أبواب وفي حديث دعاء عقب الوضوء ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. طيب ما الأسماء؟ ما أسماء أبواب الجنة؟ تأمل هنا نكتة لطيفة جميلة فيها تحميس وتحفيز وتشجيع للعباد على العمل الصالح، وهي أن الله سمى أبواب الجنة بأسماء الأعمال الصالحة ليسأل كل واحد منا نفسه ما الباب الذي تريد أن تدخل منه الجنة، ولو تنزلنا فقلنا ما الباب المفضل الذي تحبه، إنه إجابة هذا السؤال هي العبادة التي تحبها، هي العبادة المفضلة، هي العبادة التي تحافظ عليها وتكثر منها. نعم الإنسان يأخذ من كل العبادات بنصيب، لكن له عبادة هو مميز فيها يجتهد فيها وربما أكثر من غيرها. ترى ما هذه العبادة أو أكثر من عبادة؟ انظر للصديق عالي الهمة كما في هذا الحديث لما علم بأبواب الجنة وأسمائها وتعددها طلب أن يدخل ويدعى من الأبواب كلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. قال صلى الله عليه وسلم من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فيا عبد الله اجتهد لتكون من أهل هذه الأبواب كلها، وليس ذلك على الله بعزيز ولا ببعيد. رحمة الله واسعة وفضله عظيم، وارجو خيرا من الكريم سبحانه، واجتهد في أن تكون من صاحب هذه الأبواب كلها، واجتهد أيضا لتكون مميزا في بعض العبادات لتكون ممن يدعى من باب هذه العبادة. وأما أبواب النار عياذا بالله من النار ف7. يقول الله عز وجل وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب جزء مقسوم، لكل باب منهم جزء مقسوم. أبواب الجنة لما قال الله عز وجل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، تلحظ في الآية التي قبلها حتى إذا جاءوها أهل الجنة وفتحت أبوابها بالعطف بالواو، وهنا حتى إذا جاءوها فتحت لما يفاجئهم ويبغتهم من العذاب والعياذ بالله تعالى. أما أهل الجنة فهناك من يستفتح الجنة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك قنطرة يحبسون عليها قبل دخول الجنة، فكأنه والله أعلم لأجل هذا عطف بالواو حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. والجنة آخذة في علو فهي درجات، والنار آخذة في سفول فهي دركات والعياذ بالله تعالى. ولعلنا نختم بهذا السؤال المهم، متى تفتح أبواب الجنة؟ ونحن في رمضان وفي اعتكاف وفي العشر الأواخر لنجهد أو لنجتهد ونحرص على أن ندعو الله عز وجل لندخل في هذه الأوقات المباركة التي تفتح فيها أبواب الجنة. قال صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا ثلاثا. تأمل في الحديث الربط بين حق الله وحق العباد، الربط بين حسن العبادة وحسن الخلق. حق الله عز وجل أعظمه التوحيد، عدم الشرك، ترك الشرك، ثم بعد ذلك تجد الإشارة إلى الشحناء التي لا ينبغي أن تكون بين المسلمين، وينبغي أن يتساهل المسلمون في حقوقهم ويعفوا ويصفحوا، إلا ما كان من حق الله فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقوم لغضبه شيء. أما حظوظ النفوس وغير ذلك فينبغي أن نتعالى على كل ذلك، ويسود الود والصفاء والحب بين المسلمين، ولعلنا في الاعتكاف نعيش هذه المعاني في الإيثار، في الحب في الله، في تفضيل الإخوة على أنفسنا، في الإحسان إليهم، في إطعام الطعام وغير ذلك. أيضا من الأوقات قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. ومن الأوقات وقد ذكرناها عقب الوضوء بعد أن يقول الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وأما أبواب النار فقد ورد أنها تغلق في رمضان كما سمعنا في الحديث. هناك بعض المعاني الأخرى لعلها إن شاء الله تأتي معنا في الدروس القادمة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الجنة، وأن يعيذنا من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة.